بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ويجوز المسح على العمامة. قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة، وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عنه، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال عروة والنخعي والشعبي وأبو ثور وابن المنذر، وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يمسح عليها، لا يمسح عليها لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها، فلم يجز المسح عليها كالكمين. ولنا ما روي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. فصل آخر يذكره ابن قدامة رحمه الله بعدما تكلم عن أحكام المسح على الخفين وأحكام المسح على الجوربين، هنا المسح على العمامة: هل يجوز المسح على العمامة في الوضوء ولا لا يجوز ذلك؟ اختلف العلماء في المسح على العمامة باعتبار أنه الآية ذكر لنا ربنا سبحانه: وامسحوا برؤوسكم، فقالوا الأصل المسح بالرأس، فإذا كان الماسح على الرأس في شعر على رأسه فيغني المسح على شعر الرأس مقام المسح على الرأس. ولكن العمامة هذا حائل، يبقى لا هو حيمسح على الرأس ولا على شعر الرأس، حيمسح على شيء آخر، والآية قالت امسحوا برؤوسكم، يبقى لابد من المسح على الرأس. ذهب البعض من العلماء منهم الحنابلة هنا، وده مذهب الظاهرية أيضا، أنه يجوز المسح على العمامة، لأن كان القرآن ذكر وامسحوا برؤوسكم، فالأصل مسح بالرأس، يمسح على رأسه. فطالما أنه مش كله حيمسح على رأسه، لا، البعض حيمسح على الرأس كرأس جلد الرأس، والكثير حيمسح على الشعر ومش حيوصل الماء إلى جلد الرأس، فعلى ذلك المانع أنه إذا حال الشعر بين الرأس فمسح على شعره جاز، يبقى على ذلك على العمامة مثلها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. يقول لنا هنا: قال ابن المنذر: ممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة وسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص يعني، وأبو الدرداء رضي الله عنه قال به أيضا. يعني جاء عن ذكر هنا 5 من الصحابة، وذكر ابن حزم 6 من الصحابة قالوا بجواز المسح على العمامة. اللي قالوا بعدم جواز المسح على العمامة قالوا انه طب ايه المشقة اذا كان المسح على الخفين، عشان الخف صعب لبسه وصعب نزعه، فلكن العمامة سهل يزيلها من على رأسه ويمسح. ولذلك اللي هيقول بالمسح على العمامة هيشترط فيها شروطا، ان يكون صعب نزعوها، فإذا كانت سهلة النزع زي الطاقية مثلا يقول لا ما يمسحش على العمامة وإنما يمسح على رأسه. ابن قدامة بيقول لنا هنا: ممن قال لا يجوز المسح ذكر عروة والنخعي والشعبي والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، يعني جمهور العلماء على عدم جواز المسح على العمامة. قالوا: لأنه لا تلحقه المشقة في نزعه، قالوا ما فيش مشقة في نزع العمامة من على الرأس، يبقى على ذلك لا داعي للمسح على العمامة. ابن قدامة بيقول: ولنا، يعني حجتنا في هذه المسألة، ما روى المغيرة ابن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، وده حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وكان على رأسه عمامة فمسح على عمامته صلى الله عليه وسلم. وده في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين والخمار، الخمار غطاء الرأس، ما يكون على الرأس من عصابة أو من عمام. قال الإمام أحمد: هو من 5 وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. ذكر هنا أنه ساقه الخلال بإسناده وما شفناش إسناد الخلال، ولكن ساقه ابن حزم بإسناد مرسل عن زيد بن ثابت عن عمر رضي الله عنه، وزيد لم يسمع من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن قدامة بيقول ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين، يقصد أنه الخف الأصل أن أنت تغسل الرجلين، ولكن إذا كنت لابسا خفا فتمسح على الخفين إذا كنت أدخلت الرجلين فيهما وهما طاهرتان، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك هذا حائل على الرجلين والأصل في الرجل أنها تغسل، وذاك أو هذه العمامة حائل على الرأس والأصل في الرأس أنها تمسح، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، يبقى قياسها على الخف زي ما هو بيقول هنا. قال لأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. عايز يقول أنه مكان الوضوء التيمم. طيب التيمم بتعمل إيه؟ هنا بتمسح على الوجه والكفين، يبقى سقط الرأس ما فيش مسح فيها في التيمم، ولا الرجلين أن أنت بتمسح الرجلين في التيمم. يقول الرجلين عليهما الخفان فتمسح في لبس الخفين، يبقى كأنه هنا في التيمم بيسقط وفي المسح في الغسل الرجلين بيجزيك المسح على القدمين. قال فكذلك العمامة على الرأس، الأصل أنك تمسح على الرأس، فإذا كان في التيمم بيسقط فرض الرأس، فإذا كان في المسح يبقى العمامة مكانها كنوع من القياس أو الحاق البعض بنظير. يقول ابن قدامة والآية لا تنفي ما ذكرناه، يعني عايز يقول ان الآية امسحوا برؤوسكم، النبي صلى الله عليه وسلم طبقها زي ما فعل في المسح على الخفين. الآية قالت واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأرجل تغسل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز المسح إذا كان فيها الخفان. قالوا فكذلك الآية ذكرت المسح على الرأس وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز المسح على العمامة. ده كلام ابن قدامة. الإمام النووي حينقل أن أكثر العلماء على عدم جواز المسح على العمامة، يقول لنا في المجموع قال أصحابنا إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها، ويستحب أن يتم المسح على العمامة، كأنه عايز يعمل الحديث اللي جاء في مسح الرأس مع الآية والحديث اللي جاء في المسح على العمامة مع المسح على الناصية أو في المسح على العمامة فقط، فعايز يعمل الجميع. فبيقول يبقى على ذلك إذا كان لابسا عمامة على رأسه يمسح الناصية لمقدم الرأس القصة الأمامية ويكمل على العمامة، ويبقى على ذلك فعل الاثنين، مسح على العمامة ولم يترك الرأس. يقول ويستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث. هنا على كلام بقى الشافعي وأكثر العلماء اللي حيقول بجواز أنه يمسح على جزء من الرأس ويكمل على العمامة، يقول بقى مش شرط يلبسها على طهارة، لا يشترط فيها أنها تلبس على طهارة لأنه مسح جزء من رأسه فعلى ذلك أغنى. يقول وهكذا حكم على رأس المرأة، أن المرأة إذا كان لابسة على رأسها شيئا يشق عليها نزعها يبقى تمسح جزء من مقدم الرأس وتكمل المسح على الخمار اللي فوق رأسها. يقول الإمام النووي وهو مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب أكثر العلماء. قال وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا، وهو مذهب أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه لا يجوز. وإن كان الشافعي قال إن صح الحديث حديث المسح على العمامة أقول به، والراجح في مذهبي أنه عدم الجواز، ولكن إن صح الحديث يبقى يلزم الشافعي وغيره القول به. قال النووي وقال الطائفة يجوز الاقتصار على العمامة زي ما بتلبس الخفين وتمسح عليهما بعد ذلك، فيقول يجوز الاقتصار على العمامة وحدها. اللي قالوا هذا الشيء قاله سفيان الثوري والأوزاعي والإمام أحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري يعني وداود بن علي الظاهري. قال ابن المنذر وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة وسعد بن أبي وقاص وأبو الدرداء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم قالوا بأنه يمسح على العمامة وحدها من غير ما يمسح على الرأس. قال النووي: ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة، وشرط بعضهم كونها محنكة أي بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئا من ذلك. يقول: احتج لمن جوز ذلك بحديث بلال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. خمار ما يخمر الرأس، يعني ما يغطي الرأس، فالخمار على الرأس كعمامة على رأس الإنسان أو عصابة على رأس الإنسان، شيء يغطي رأسه ويكون فيه شيء من المشقة في نزعه. فعل ذلك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخمار أو على العمامة. وعن عمرو بن أمية الضمري، وده حديث في البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وعن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابه البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أو هنا المسح في العذر إذا كانوا في برد وشق عليهم هم يشيلوا العمائم من على رؤوسهم، خاصة لبسين لبس القتال فيصعب أنه يقلع ما على رأسه ويلبسه تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب ما على رؤوس من غطاء، والتساخين اللي هي الخفاف يعني بيلبسوها في الأقدام. ده روى أبو داود بإسناد صحيح كما يقول النووي. قال: واحتج أصحابنا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. طيب الجواب عن احتجاج هؤلاء، النووي يجيب يقول: صحيح جاءت أحاديث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، يقول: ولكن في بعض طرق الأحاديث زي ما ذكر البيهقي عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وجاء في رواية لحديث بلال: مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة. فكأن الإمام النووي في النهاية يرى أنه طالما جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وحدها، وجاءت أحاديث أخر في أنه مسح على رأسه والعمامة، يبقى ناخد الاثنين بقى نعمل بها كنوع من الأحوط. ولا شك أن هذا هو الأحوط، لا شك أن هذا هو الأحوط، إن الإنسان اللي لابس عمامة بحيث يشق عليه أنه ينزعها من على رأسه وقت الوضوء، يبقى يمسح الناصية مقدم الرأس ويكمل على العمامة. لكن فرضنا أنه مسح على العمامة وحدها، هل يجوز ولا لا؟ ذكرنا كلام ابن قدامة في أنه يجوز المسح على العمامة وحدها، وحيجي باقي كلامه ويقول لنا ابن حزم في المحلة مسألة: وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك أجزأ المسح عليها المرأة والرجل سواء في ذلك لعلة أو غير علة. كلام ابن حزم يعني غطاء الرأس الذي يلبسه الرجل أو تلبسه المرأة، قال يجوز المسح عليه من عمامة أو خمار عصابة توضع على الرأس، أو قلنسوة طائية على الرأس، أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك اللي هي أدوات القتال، يضع البيضة خوذة على الرأس يلبسها، أو مغفر يجعله يقي رأسه، أو غير ذلك أجزأ المسح عليه. طبعا بيلبس هذه الأشياء للحاجة محتاجا إليها، يقول سواء هذا لعلة أو لغير علة، من مرض أو من غير مرض، لعلة أو لغير علة. الدليل يقول حديث عمرو بن أمية الضمري وله في البخاري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة، وفي صحيح مسلم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وجاء عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والموقين، وساق عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح على العمامة وحدها، منهم المغيرة وبلال وسلمان وعمر بن أمية والخمار، وجاء عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والموقين، وساق عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح على العمامة وحدها، منهم المغيرة وبلال وسلمان وعمر بن أمية وكعب بن عجرة وأبو ذر. وذكرنا أن ابن قدامة والنووي ذكر عن أبي بكر الصديق وعن عمر، وبرضه ابن حزم هنا يقول وساق بإسناده عن ابن أبي شيبة مسندا عن عبد الرحمن بن عسيل الصنابحي قال: رأيت أبا بكر الصديق يمسح على الخمار، يعني في الوضوء، وجاء عن عمر يقول سويد بن غفلة سأل نباتة الجعفي عمر بن الخطاب عن المسح على الإمامة فقال له عمر بن الخطاب إن شئت فامسح على الإمامة وإن شئت فدع، عايز تمسح امسح مش عايز اترك. وقال عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على الإمامة فلا طهره الله. وعن سلمان الفارسي أنه قال لرجل امسح على خفيك وعلى خمارك وامسح بناصيتك. وعن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. وعن علي رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال نعم، يعني في المسح على الخفين وأيضا على الخمار. جملة الأحاديث اللي جاءت في المسألة مع هذه الآثار عن الصحابة تقوي قول من قال بجواز المسح على العمامة وحدها، إن يجوز المسح على العمامة وحدها. ولكن دائما في العبادة نحتاط، في العبادة نحتاط، فإذا كان الإنسان على رأسه عمامة سهل إنه يشيلها، يشيل العمامة ويمسح على رأسه خروجا من الخلاف، خاصة إن أكثر أهل العلم على إنه لو مسح على العمامة وحدها لا تصح صلاته، فلا يوقع المسلم نفسه في مثل هذا الخلاف. لكن الراجح من ناحية الدليل إنه يجوز المسح على العمامة وحدها ولو لم يمسح بناصيته معه. يقول ابن قدامة فصل: ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. يعني هنا بيحط شروط في المسح على العمامة، إذا كانت العمامة ساترة للرأس يبقى عشان يشيلها يمكن يبرد في وقت البرد مثلا، فعلى ذلك يقول لنا إذا كانت على هذه الحالة وإنه بيشق عليه ينزعها من على رأسه يجوز له أنه يمسح عليها. قال: فإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليهما، يعني لابس طاقية وحاطط فوقها عمامة يجوز أنه يمسح على الاثنين مع بعض. ومن شروط جواز المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين، يقول لك عشان تمسح على العمامة تبقى عمامة من عمائم المسلمين، يبقى ليهما يعني لابس طاقية وحاطط فوقها عمامة يجوز أنه يمسح على الاثنين مع بعض. ومن شروط جواز المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين، يقول لك عشان تمسح على العمامة تبقى عمامة من عمائم المسلمين، يبقى مش هيجي إنسان عند الصلاة يلبس طرطور على رأسه مثلا ويقول حمسة عليه مثلا، يبقى ده بيستهزأ، أو يلبس يتشبه بالكفار في لبس قبعات الكفار ويقول أمسح على مثلها، هذه لن يصلي فيها أصلا وهو لابسها، يبقى على ذلك تكون عمامة مما يلبسها المسلمون. بيقول بأن يكون تحت الحنك منها شيء لأن هذه عمائم العرب، وهنا مسألة اشتراط لازم يبقى تحت الحنك منها شيء فيه نظر، والراجح أنه طالما عمامة على رأس الإنسان هي من عمائم المسلمين يجوز له أنه يمسح عليه سواء كان لها ذؤابة أو ليس لها ذؤابة. قال: وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجوز المسح عليها، وهذا محل نظر، إنه طالما اسمها عمامة على رأس الإنسان جاز له أنه يمسح عليها. أما ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن قدامة لم يذكر السند بتاعه، وقال رواه أبو عبيد، ويقول لنا المبارك فوري لم أقف على سنده ولا على من حسنه ولا صححه، فعلى ذلك لا يجوز الاحتداد بمثله. فصل: وإن كان بعض الرأس مكشوفا مما جرت العادة بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة، وده خروجا من الخلاف بقى. خروجا من الخلاف في المسألة إنه إذا كان لابسا عمامة على رأسه فليمسح جزء من أول رأسه ويمسح العمامة، وكذلك المرأة إذا كانت المرأة لابسة عصابة على رأسها، لابسة غطاء على رأسها وعايزة أن هي تمسح يجوز لها تمسح على جزء من النصية وتمسح على الخمار بعد ذلك. يقول لنا: هل الجمع بينهما واجب؟ توقف الإمام أحمد عن ذلك، يعني هل أنه يجمع بين العمامة والرأس هل هذا واجب؟ لاحظ عند الجمهور أن هذا واجب، بل إذا لم يمسح على الرأس مع العمامة فالوضوء بتاعه باطل عند الجمهور، فعلى ذلك يحتاط الإنسان فليمسح بناصية مقدم الرأس مع العمامة. طب لو أنه لبس العمامة على رأسه فمسح العمامة وحدها ومسح الأذنين معها، هل هذا يجزئ؟ عند الجمهور لا يجزئ، باعتبار أن الأذنين لهما حكم الرأس في المسح، ولكن ليس بدلا من الرأس. يعني لو أن إنسانا في الوضوء توضأ وجاء عند الرأس ما مسحش ومسح الأذنين لا يكفيان. أما القول النبي صلى الله عليه وسلم أذنان من الرأس معناه أن لهما حكم الرأس في المسح يعني، ولا يغسلان مع الوجه. الأذنان لا يغسلان كحكم الوجه ولكن لهما حكم الرأس، ولكن لا يغنيان عن الرأس. طيب إن نزع العمامة بعد المسح عليها، إن مسح العمامة بعد إن نزعها بعد المسح عليها يقول لنا بطلت طهارته، وكذلك إن انكشف رأسه إلا أن يكون يسير. ولذلك هنا لو احتاط فمسح على العمامة مع على رأسه مع العمامة ولو جزءا يسيرا مقدم رأسه، بعد ذلك خلع العمامة خلاص على قول الجميع الوضوء بتاعه صحيح. هنا لا يشترط له أنه يلبس العمامة على وضوء على هذا القول، لأنه حيمسح جزء مع الرأس مع العمامة. ولكن فرضنا أنه لبس العمامة على غير طهارة على غير وضوء، وبعد ذلك توضأ فمسح على العمامة، هيأتي فيها ما في الخف من كلام أنه لابس الخف لابد يلبسه على طهارة. وقول من قال أنه طهارة بمعنى النظافة هذا ليس بصواب، والصواب طهارة يعني وضوء. فكذلك لابس العمامة إذا كان سيمسح عليها وحدها فلتكن قياسا على الخف لابد يلبسها على طهارة. فإذا كان سيمسح على الرأس مع العمامة جزء من مقدم الرأس مع العمامة فلا يلزم أنه يلبسها على طهارة، لأنه حيمسح جزءا من الرأس وهذا هو المطلوب. فصل. واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح، وده راجع لمسألة استيعاب الرأس بالمسح، انك في الوضوء هل يجب عليك انك تمسح الرأس كاملا؟ نقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح الرأس كاملا. طيب اذا مسح بعض الرأس، نقول الآية قالت امسحوا برؤوسكم، والباء تفيد عند علماء اللغة التبعيض، وان كان عند الحنابلة هيقول الباء المقصد منها هنا تفيد باء الإلصاق، معناه أن الماء يأخذ ماء ويمسح برأسه جميعها فيلصق هذا الماء الذي كان على يده برأسه، فقال هذه باء الإلصاق. ولكن مش حيمنع قول جمهور اللغويين أن الباء بمعنى التبعيض، فعلى ذلك حيختلف العلماء يمسح بعض الرأس وقد إيه هذا البعض هيجي في الكلام في الوضوء. بناء على أنه إذا مسح بعض الرأس فالوضوء بتاعه صحيح، يبقى على ذلك إذا مسح هذا البعض وأكمل على العمامة أو على بعض العمامة الوضوء صحيح أيضا. فصل. والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف، لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة للمقيم. الحديث رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مجهول، فعلى ذلك الإسناد بتاعه ضعيف، وإنما القياس أنه يكون مثلها. إذا كان حيمسح على العمامة وحدها يبقى على ذلك له حكم مسح على الخف في نفس توقيته، لكن إن مسح على العمامة على جزء من الرأس مع العمامة يبقى مش هيدخل في هذا التوقيت. طب لو كانت هذه العمامة محرمة كعمامة غصبها من إنسان، هل يجوز عمامة سرقها ولبسها على دماغه ويتوضى يمسح عليها؟ لا طبعا لا يجوز له، أن هذه عبادة، هذه عبادة فلا يجوز له يمسح عليها. كذلك إذا كانت العمامة محرمة، لبس عمامة من حرير مثلا على رأسه للرجل فلا يجوز له يمسح عليها، أنه يحرم عليه لبسها، فلا يحرم عليه اللبس وبعدين رخص له أنه يمسح عليه. لكن المرأة لو لبس خمارا من حرير على رأسها جاز لها أنها تمسح على خمار الحرير، والأولى كما ذكرنا تمسح على جزء من مقدم الرأس معه. يقول لنا ولا يجوز المسح على القلنسوة والطاقية. فكأنه يفرق بين العمامة اللي تبقى صعبة ينزعها من على رأسه وبين الطاقية اللي سهلة يشيلها من على رأسه ويمسح، فعلى ذلك هنا بيقول أنه لا يجوز المسح على الطاقية. وجاء قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة الطاقية اللي على الدماغ إلا أن أنسا مسح على قلنسوته، وهذا يكفي، يكفي أن أنس بن مالك مسح على القلم سوى، فإذا كان إنسان لابس طائية وخاصة كان طائية منصوف وفي وقت الشتاء ويمكن يشق عليه يرفعها تبرد رأسه، جاز أنه يمسح على الطائية اللي منصوف اللي لابسها أو الشيء اللي لابسه على رأسه ويشق عليه أنه ينزعه. ولذلك هتلاقي هنا يقول أبو بكر الخلال إن مسح إنسان على القلم سوى لم أرى به بأسا، لأن أحمد قال في رواية الميموني أنا أتوقاه وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنف، يعني الإمام أحمد مش هينكر على من ذهب إلى المسح على الطاقي. قال الخلال وكيف يعنف وقد روي عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ورجال ثقات. فجاء عن عمر قال إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. فجاء عن عمر. وجاء عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة، زائد اللي جاء عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك إذا كان غطاء على رأس الإنسان منصوف ونحوه يشق عليه نزعه مع شدة البرد مثلا، جاز له أن هو يمسح عليه كمسحه على العمامة، والأولى أيضا أن يمسح على جزء من الرأس معه. فصل. وفي مسح الرأس المرأة يعني على مقنعتها هل يجوز ولا لا يجوز؟ إذا كان المرأة لابسة خمار على رأسها، إلا قلنا في الرجل حنقوله في المرأة إن يجوز المرأة أنها تمسح على الخمار أو العصابة إلا على رأسها إذا كانت لابسة هذه الخمار على وضوء ثم بعد ذلك أحدثت وحبت تتوضى وتمسح على الخمار جاز لها تمسح عليه. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على خمارها، توضأت ومسحت على خمارها، وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعمل شيئا إلا يكون مأزونا لها من النبي صلى الله عليه وسلم في مثله. جاء عن أحمد روايتان، الأولى يجوز للمرأة تمسح على خمارها لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار. هنا الراجح من هذا الحديث فيه أنه مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم والخمار، أما الأمر به فمصحش إلا الأمر المسح على الخفين فقط دون الخمار. قال ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة، وده الراجح أنه النساء شقيقات الرجال، فما جاز للرجل جاز للمرأة نحو، فالمرأة لو لبست خفا في رجليها أو جوربا في قدميها جاز المسح عليها في الوضوء، فكذلك يجوز لها إن لبست شيئا على رأسها مع خوف البرد ونحوه جاز لها أنها تمسح عليه في الوضوء كما يمسح الرجل على عمامته. يقول وممن قال لا تمسح على خمارها نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، لأنه ملبوس لرأس المرأة فلم يجز المسح عليه، وهذا فيه نظر لأنه ثبت أن أم سلمة فعل ذلك مسحت على خمارها، وفيه يعني البعض من النساء اللي بتحتاج إلى مثل ذلك تكون وضع على شعرها شيء وتخشى عليه من الماء أنه يبوظه أو يفسده فتقوم تتوضى وتمسح على رأسها أو على شعرها ثم تلبس خمارها على رأسها، ويجوز لها بعد ذلك أن تتوضأ خلال اليوم من غير ما تمسح على الرأس بل تمسح على خمار كالرجل في مسح على العمامة. الله أعلم. كده نكون خلصنا أبواب الطهارة وبقي